بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 20 من مجالس قراءة تفسير الإمام عبد الرزاق ابن همام الصنعاني رحمه الله تعالى على شيخنا فضيلة الشيخ طاهر بن سليمان البحر حفظه الله تعالى ورعاه. وبأسانيد شيخنا لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، وقال: يرحمكم من في السماء. قال رحمه الله تعالى: سورة الأحزاب، وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر العنزوري في قوله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قال: بلغنا أنه كان في شأن زيد بن حارثة ضرب له أو ضرب له مثلا يقول: ليس ابن رجل آخر ابنك. قال: حدثنا معمر وقال: قتادة كان رجل لا يسمع شيئا إلا وعاه، فقال الناس: ما يعي هذا إلا أن له قلبين. قال: وكان يسمى ذا القلبين، فقال الله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال عبد الرزاق: قال معمر وقال الحسن: كان الرجل يقول: إن نفسي تأمرني بكذا ونفسي تأمرني بكذا، فقال الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، قال قتادة: لو دعوت رجلا لغير أبيه وأنت ترى أنه أبوه لم يكن عليك بأس. قال: وسمع عمر الخطاب رجلا يقول: اللهم اغفر لي خطاياي، فقال: استغفر الله للعمد، فأما الخطأ فقد تجوز عنه. قال: وكان يقول: ما أخاف عليكم خطأه، ولكني أخاف عليكم العمد، وما أخاف عليكم العيلة، ولكني أخاف عليكم التكاثر، وما أخاف عليكم أن تزدروا أعمالكم، ولكني أخاف عليكم أن تستكثروها. قال عبد الرزاق: قال معمر وقال قتادة: ثلاث لا يهلك عليهن ابن آدم: الخطأ والنسيان وما أكل عليه. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سريع عن أبي سلمة عن جابر في قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قال: كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما رجل مات وترك دينا فإليه، ومن ترك مالا فهو لورثته. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر أنه في حرف أبي بن كعب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو أب لهم وأزواجه أماتهم. عبد الرزاق الجزء الثاني. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن بجالة التميمي قال: مر عمر بغلام وهو يقرأ: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أماتهم وهو أب لهم، فقال: أحككها يا غلام. قال: أقراني أبي بن كعب. فأرسل إلى أبي بن كعب فجاءنا، قال فرفع صوته عليه فقال: إني كان يشغلني قران، إذا كان يشغلك الصفق في الأسواق. فسكت عمر. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بقوله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. قال معمر: أخبرني قتادة عن الحسن: إلا أن يكون لك ذو قرابة ليس على دينك فتوصله بشيء من مالك فهو وليك في النسب وليس وليك في الدين. فتتكسر حتى. قال عبد الرزاق: أخبرني ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما قوله تعالى: إلا أن تفعلوا لأوليائكم معروفا؟ قال: إعطاء المسلمين الكافر سهما بقرابة ووصيته له. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني معمر عن الكلبية أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين فكانوا يتوارثون بالهجرة حتى نزلت: أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، فجمع الله المؤمنين والمهاجرين فوق اللمبة، فوق اللمبات، لمبات الصالة، فوق لمبات الصالة. قال: فجمع الله المؤمنين والمهاجرين، قال: إلا أن تفعلوا لأوليائكم معروفا، إلا أن توصلوا لأوليائكم، يعني الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم أخى بينهم. قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، قال: أخذ الله ميثاقهم أن يصدق بعضهم بعضا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: وبلغت القلوب الحناجر، قال: شخصت من مكانها، فلولا أنه صان الحلقوم معنا أن تخرج لخرجت. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا، قالهم الملائكة. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، قال: ناس من المنافقون. قال: ناس من المنافقين، قال: ناس من المنافقين أيعدنا محمد أن نفتح قصور الشام وفارس، وأحدنا لا يستطيع أن يجاوز رحله، وما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: إن بيوتنا عورة، قال: كان المنافقون يقولون: إن بيوتنا عورة، ولا نأمن على أهلنا، فيبعث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجد فيها أحدا. قال معمر عن الحسن في قوله تعالى: فمنهم من قضى نحبه، قال: أي قضى أجله على الوفاء والصدق. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن بقوله تعالى من أقطارها قال نواحيها وقوله سئل الفتنة عن الشركة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى هلم إلينا قال قال المنافقون ما محمد وأصحابه إلا أكلة رأس أو إلا أكلة رأس وهو هالك معهم هلم إلينا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. قال أنزل الله في سورة البقرة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله لقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى من صياصيهم قال من حصونهم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم قال يعذبهم إن شاء ويخرجهم من النفاق إلى الإيمان. قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وأرضا لم تطاوق قال مكة. قال عبد الرزاق قال معمر وقال الحسن فارس والروم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت إن كنتن تريدن الله ورسوله الآية دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فرآني فقال يا عائشة إني ذكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستملي أبويك. قالت قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت فقرأ علي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها الآية فقلت أفي هذا أستمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قال حدثنا عبد الرزاق قال قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن الزهري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى يضاعف لها العذاب ضعفين قال عذاب الدنيا والآخرة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ومن يقنت منكن لله ورسوله قالت قال كل قنوت في القرآن طاعة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض قال نفاق. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن شروس أو شروس أنه سمع عكرمة قال شهوة الزنا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لسنة أحد من النساء قال كأحد من نساء هذه الأمة. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى قال كانت المرأة تتمشى بين الرجال فذلك تبرج الجاهلية. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن العالية ابنة ضبيان التي طلق النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقال لها أم المساكين فتزوجت قبل أن يحرم على الناس أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال القرآن والسنة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لما ذكر الله أزواج النبي صلى الله عليه وسلم دخل النساء من المسلمات عليهن فقلنا ذكرتن ولم نذكر ولو كان فينا خير ذكرنا فأنزل الله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال لا يكون الرجل من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا مضطجعا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم زينب وهي ابنة عمته وهو يريدها لزيد فظنت أنه يريدها لنفسه فلما علمت أنه يريدها لزيد أبت فأنزل الله وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فرضيت وسلمت. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه قال أنعم الله عليه بالإسلام وأنعم النبي عليه بالعتق أمسك عليك زوجك. قال قتادة جاء زيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن زينب اشتد علي لسانها وأنا أريد أن أطلقها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله والنبي يحب أن يطلقها ويخشى قالت الناس إن أمره أن يطلقها فأنزل الله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا قال قتادة لما طلقها زيد زوجناكها. قال قال عبد الرزاق حدثنا معمر وأخبرني من سمع حسن يقول ما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية أشد منها قول أشد منها أو أشد منها قوله تعالى وتقفي في نفسك ما الله مبدي ولو كان كاتما شيئا من الوحي لكتمها. قال وكانت زينب تفخر على زوج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول أما أنتن فزوجكن آباؤكن فأما أنا زوجني رب العرش. قال حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن قتادة في قوله تعالى ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له أي فيما أحل له. قال حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن قتادة في قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، قال يعني زيدا يقول ليس بأبيه وقد ولد للنبي صلى الله عليه وسلم رجال ونساء. قال حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن قتادة في قوله تعالى وخاتم النبيين، قال آخر النبيين. قال حدثنا عبد الرزاق وخاتم النبيين. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى ترضي من تشاء منهن، قال كان ذلك حين أنزل الله أن يخيرهن. قال الزهري وما علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجى منهن أحدا ولقد آواهن كلهن حتى مات. قال معمر وقال قتادة جعله الله في حل أن يدع من يشاء ويؤوي إليه من شاء بغير قسم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر وأخبرني من سمع الحسن يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب امرأة فليس يحل لأحد أن يخطبها حتى يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يدعها، ففي ذلك أنزلت ترجي من تشاء منهن الآية. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وسبحوه بكرة وأصيلا، قال صلاة الصبح وصلاة العصر. قال حدثنا معمر عن الحسن في قوله تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته أن بني إسرائيل سألوا موسى هل يصلي ربك، فكان ذلك كابورا في صدره، فأوحى الله إلي أن أخبرهم أني أصلي وأن صلاتي أن رحمتي سبقت غضبي. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، قال تحيتها للجنة السلام. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ودع أداهم، قال اصبر على أداهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا، قال المرأة التي نكحت ولم يبني بها ولم يفرض لها، فليس المرأة التي نكحت ولم يبني بها ولم يفرض لها فليس لها صداق وليس عليها عدة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، قال إن ميمونة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقابلها بغير صداق، ووهبت سودة يوما لعائشة قال إن الهبة كانت النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ولا يحل لأحد أن تاب له امرأة نفسها بغير صداق. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم، قال فرض الله عليهن ألا تنكحن أو تنكحن إلا بولي وشهيدي عدل وصداق ولا ينكح رجل أكثر من أربعة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن أبي رزين في قوله تعالى ترجي من تشاء منهن، قال المرجيات ميمونة وسودة وصفية وجويرية وأم حبيبة، وكانت عائشة وحفصة وزينب وأم سلمة سواء في قسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يساوي بينهن في القسم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي بعنة في قلابة أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين النساء فيعدل ثم يقول اللهم هذا فيما أطيق ولا فيما أطيق وأملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. قال حدثنا قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب أن عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم لا تخبر أزواجك أني اخترتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إني بعثت مبلغة ولم أبعث متعنتة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ذلك أدنى أن تقر عينهن، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤسفا عليه أو مؤسفا عليه في قسم أزواجه أن يقسم بينهن كيف شاء، فذلك قوله تعالى ذلك أدنى أن تقر عينهن إذا علمنا أن ذلك إذ أو إذا علمنا أو إذا علمنا أن ذلك من الله أم تقر أعينهن أعينهن نعم جزاك الله. طب بس هذه مؤسفا بس يعني لو وهبت امرأة نفسها لرجل يجب عليه المهر يجب عليه المهر إلا نعم. النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو وهبت نفسها وقبل وجامعها لا يحد لا يحد، لأنه يعني في يعني في طور الاستعداد للزواج بها وتعتبر يعني شبه يعني زوجة له للآية مباركة. طيب أنا راجعت الآن المخطوط ليست نعم. مؤسفا كان النبي صلى الله عليه وسلم موسعا عليه هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم موسعا عليه في قسم أزواجه أن يقسم بينهن كيف شاء، فذلك قوله تعالى ذلك أدنى أن تقر عينهن إلى آخره، يعني هذه ليست مؤسفا عليه موسعا عليه. نعم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد هؤلاء اللاتي عندك، قال الحسن خيرهن فاقتن الله ورسوله قصر عليهن فقال لا يحل أو قصر عليهن فقال لا يحل لك النساء من بعده، يقول من بعد هؤلاء اللاتي عندك. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر وقال الزهري قبض النبي صلى الله عليه وسلم وما نعلمه يتزوج النساء. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن كلبي قال لا يحل لك النساء من بعده، قال ما قص الله عليك من بنات العم وبنات الخال وبناتي وبناتي. قال معمر عن ابي عثمان البصري عن انس رضي الله عنه انه قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب، قال معمر عن أبي عثمان البصري عن أنس رضي الله عنه قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب أهدت إلي أم سليم حيثا في تور من حجارة. قال أنس وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فادعوا من لقيته. قال فدعوت له من لقيته وجعلوا يدخلون فيأكلون ويخرجون، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام فدعا فيه أو قال فيه ما شاء الله أن يقول، ولم أدع أحدا لقيت ولم أدع أحدا لقيته إلا دعوته، فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا وبقي طائفة منهم فأطالوا عنده الحديث، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منهم أن يقول لهم شيئا، فخرج وتركهم في البيت. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه. قال عبد الرزاق قال معمر قال قتادة غير متحيدين طعاما ولكن إذا دعيتم فادخلوا حتى بلغ لقلوبكم وقلوبهن. قال حدثنا عبد الرزاق عن التوري عن أبي سنان عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ومن يتوكل على الله، قال التوكل جماع الإيمان. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن خيثمة أنه قال ما من شيء يعدونه في القرآن يا أيها الذين آمنوا إلا وهو في التوراة أيها المساكين. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن رجلا قال لو قبض النبي صلى الله عليه وسلم لتزوجته فلانة يعني عائشة، فأنزل الله تعالى وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر سمعت أن هذا الرجل طلحة بن عبيد الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله، قال بلغني أن الله تبارك وتعالى قال شتمني عبدي ولم يكن له أن يشتمني وكذبني عبدي ولم يكن له أن يكذبني، فأما شتمه فقوله تعالى إني هذه مقحمة إقحام غير جيد مرة، فأما شتمه فقوله إني اتخذت ولدا. قال وأنا الأحد الصمد وأما تكذبه لي فزعم أني لن أبعثه يعني بعد الموت. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن ربيع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حسن أنه قال كنا إماء بالمدينة فقال لهن كذا وكذا، كنا يخرجن فيتعرض لهن السفهاء فيردهن، فكانت المرأة تخرج فيحسبون أنها أمة فيتعرضون لها ويؤذونها لعلها فيؤذونهن. قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنات أن يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن من الإماء أنهن حرائر فلا يؤذين. قال في المخطوط هنا فيتعرض لهن السفهاء فيردوهن أكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن صفية بنت شيبة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالت لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كان على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية ثود يلبسنها. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ناس من المنافقين أرادوا أن يظهروا نفاقهم فنزلت إن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم يقول لنحرشنك بهم. قال معمر وأخبرني ابن طاووس عن نبيه أنه قال نزلت في بعض أمور النساء يعني الذين في قلوبهم مرض قال حدثنا عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار أنه قال قال قلت لعكرمة أرأيت قول الله تعالى لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض قال الزنا. قال عبد الرزاق قال أخبرنا أبو يزيد سالم بن عبد الله الصنعاني عن إسماعيل بن شروس أو شروس هكذا عن عكرمة في قوله تعالى والذين في قلوبهم مرض قال الزنا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة في قوله تعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. قال إن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عوراة فلا يستترون وكان موسى رجلا حييا لا يفعل ذلك فكانوا يقولون ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر فاغتسل يوما وضعته باعه على حجر فسعى الحجر بثوبه فاتبعه موسى يسعى خلفه يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى مر على بني إسرائيل فنظروا إليه فرأوا بريئا مما كانوا يقولون فأدرك الحجر فأخذ ثوبه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن الدين أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عوراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر فذهب مرة يغتسل ووضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. قال فخرج موسى في أثره أو في إدري في أثره يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سورة موسى فقالوا والله ما بموسى من سوء ما بموسى من بأس. قال فقام الحجر بعدما نظروا إليه فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة أثر ضربه بالحجر. قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب هنا في المخطوط قال إلى سرة موسى نعم هكذا نعم نفسها. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حسن وقتادة في قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إلى آخر سورة. قال هي فرائض الله التي عرض على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها أو التي عرض على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن غير واحد من ضحك بن مزاحم في قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال قال هي الفرائض قال وقوله فأبين أن يحملنها قال فلم يستطعنا. قال فقيل لآدم هل أنت أخذها بما فيها قال وما فيها قال إن أحسنت أجرت وإن أسأت جوزيت قال فحملها. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمانة ثلاث الصلاة والصيام والغسل من الجنابة. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مسلم أبي الضحى عن مسروق عن أبي بن كعب أنه قال من الأمانة أن المرأة أوتمنت على فرجها. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم أنه قال أخبرني وهب الديناري قال في الزبور مكتوب إن الله يقول من اغتسل من الجنابة فهو عبدي حقا ومن لم يغتسل من الجنابة فهو عدوي حقا. ثم قال رحمه الله تعالى سورة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وهو الحكيم الخبير قال حكيم في أمره خبير بخلقه. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب قال يقول بلى وربي عالم الغيب لتأتينكم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه قال والله ما كان إلا ظنا ظنه فنزل الناس عند ظنه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى والذين سعوا في آياتنا معاجزين قال يظنون أنهم يعجزون الله ولن يعجزوه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد يقول إذا أكلتكم الأرض وكنتم عظاما ورفاتا إنكم لفي خلق جديد. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى فلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض قال إنك إن تطرق عن يمينك وعن شمالك أو بين يديك أو من خلفك رأيت السماء والأرض إن تطرق أو تطرف أعيد طيب هنا قال في المخطوط قال إنك إن تطرق هكذا بالقاف. قال يعني تسير أي نعم أحسن الله لكم شكرا أعد العبارة قال قتادة إنك إن تطرق عن يمينك أو عن شمالك أو بين يديك أو من خلفك رأيت السماء والأرض. الشيخ صلاح يقول يعني تطرق أي تسير. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لكل عبد منيب قال تائب. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يا جبال أوبي معه قال سبحي معه. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وألن له الحديث قال لينه الله فكان يعمله بغير نار. وقوله تعالى أن يعمل سابغات يقول دروع سابغات. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وقدر في السرد المسامير التي في الدرع. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وقدر في السرد قال لا ترق المسامير وتوسع الحلقة فتسلس ولا تغلظ المسامير وتضيق الحلقة فتنفصم واجعله قدرا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الحسن في قوله تعالى غدوها شر ورواحها شر قال يغدو من دمشق فتقيل بإصطخر وتروح من إصطخر فتبيت بكابل وما بين إصطخر ودمشق مسيرة شهر للمسرع ومن إصطخر إلى كابل شهر للمسرع. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وأسألنا له عين القطر قال أسأل الله له عينا من نحاس. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى من محارب قال قصور ومساجد وجفان كالجواب كالحياض وقدور الراسيات قال ثابتات. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى تأكل من سأته قال هي العصا. قال معمر عن أيوب عن كلمة أنها كانت تنبت في مسجد سليمان بن داود كل يوم شجرة فيسألها لأي شيء تصلحين فتقول كذا وكذا فيأمر بها لذلك. قال فنبتت يوما في مسجد شجرة فقال ما أنت فقالت أنا الخروبة. قال ما أراك نبت إلا على خراب بيت المقدس وما كان الله ليقربه وأنا حي. ثم لبس ثيابه وسأل الله أن يعمي موته على الجن فاعتمد على عصاه فقبض روحه أو فقبض روحه وهو كذلك فأكلت دابة الأرض وهي الأرضة عصاه بعد حول فخر. تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أنه قال كانت الجن تخبر الإنسان أنهم يعلمون الغيب فذلك قول الله عز وجل تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين. قال وفي بعض الحروف تبينت الإنس أن لو كان الجن يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فأرسلنا عليهم سيل العرم قال بلغنا أن هلاكهم في جرد خرق عريمهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ذواتي أكل خمط قال الخمط الأراك أكله بريرة. هكذا بريرة أين العزي اليوم؟ اليوم العزي غير موجود ما أدري ماله. قال أي هكذا في المخطوطة قال الخمط الأراك و بس هذه ليست وثمره مكتوب الخمط الأراك وهذه بريرة هكذا في المخطوط قال الخمط الأراك وهذه بريرة لا تكون الثمرة ما هم في المطبوع قال وثمره وأكله بريرة إذن هذه أيضا وأكله صحيح نعم وأكله بريرة عند ثمر جميل معه ثمر بعدين فيه فوائد ثمر الأراك نعم كباث تعرف الكباث نعم أكله أكله بريرة يعني وأكله بريرة يعني جواز جائز نعم شوف المخطوط إيش بريرة نفس الكلام بريرة نعم شيخنا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن النبي في قوله تعالى وهل نجازي إلا الكفر قال هي المناقشة يعني الحساب فقال من حسب عذب وهو الكافر لا يغفر له. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسب عذب قال فقالت عائشة فإن الله يقول فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذلكم العرض ولكن من نوقش الحساب عذب. قال عبد الرزاق عن معمر عن أبي يحيى عن مجاهد بقوله تعالى التي باركنا فيها قال هي قرى الشام. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بقوله تعالى التي باركنا فيها قال هي قرى الشام، هي قرب الشام، كانها قرى بس كان حصل خطأ هنا. اي نعم، في المخطوط هي قرى الشام لكنها في المخطوط واحد ليس مكررا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابي جحنم يقول في القاموس برر عمله زكاة، يعني ان اكلها مزكى او ان اكلها يعني محلل، اكله طاهر زكي. ايوه نعم. قال حدثنا قال عبد الرزاق عن معمر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابي نجيح عن المجاهد في قوله تعالى قرى ظاهره قال كل يوم هم على ماء. قال عبد الرزاق عن معمر عن ايوب عن سعيد بن جبير قال هي قرى عربيه وهي القرى التي ما بين مأربة والشام. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابي نجيح ان الناس يقولون هي السرات ظاهره. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى قرى ظاهره قال متواصله امنين لا يخافون جوعا ولا ظمأ اينما يفيدون او ايما ايما يفيدون او اينما يفيدون فيقلون في قريه ويروحون في قريه اهل جنه حتى لقد ذكر لنا ان المراه كانت تضع مكتلها على راسها فيمتلئ قبل ان ترجع لاهلها من غير ان تغترف بيدها شيئا وكان الرجل يسافر لا يحمل زادا ولا سقام مما بس بسط للقوم فبطر القوم نعمة الله فقالوا ربنا باعد لنا أسفلنا فمزقوا كل ممزق وجعلوا أحاديث. قال معمر وقال قتادة قال الشعبي فحلت الأنصار بيثرب وغسان بالشام وخزاعة بتيامة والأزد بعمان. نعم حماكة حماكة فيهم الله المستعان. سبحان الله أشجار متواصلة أشجار الثمار متواصلة إلى نعم من مارب إلى قرى الشام. أي نعم صحيح. سبحان الله يا شيخ هذا الذي لا يقدر نعمة الله عليه. نعم الله المستعان أعجبتهم في النعمة. الله المستعان الله المستعان. نسأل الله أن يرزقنا شكر النعم شيخنا. يا الله يا الله. قال معمر وقال قتادة ظاهرة متواصلة على ظاهر طريق. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر أنه قال قال قائل لا أحسبه إلا الكلبي إن إبليس حين أزل آدم ظن أن ذريته ستكون أضعف منه فذلك قوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر وتلا الحسن قوله ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فقال والله ما ضربهم بعصا ولا أكرهم على شيء وما كان إلا غرورا وأماني دعاهم إليها فأجابوا أو ما كان إلا غرورا وأماني دعاهم إليها فأجابوا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر قتادة والكلبي في قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قال لما كانت الفترة بين عيسى ومحمد ينزل الوحي مثل صوت الحديد على الصخر فأفزع الملائكة ذلك فقال حتى إذا فزع عن قلوبهم حتى إذا جلي عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ثم يفتح بيننا بالحق قال ثم يقضي بيننا بالحق. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن خصيف عن مجاهد في قوله تعالى إلا كافة للناس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي بعثت إلى كل أحمر وأسود ونصرت بالرعب بين يدي شهرا وجعلت لي كل بقعة طهورا ومسجدا وأطعمت الغنائم ولم يطعمها أحد قبلي. قال معمر وذكر الأعمش عن مجاهد في هذا الحديث وقيل لي سل تعطه فاختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى بل مكر الليل والنهار قال بل مكرهم في الليل والنهار. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وما بلغوا معشار ما آتيناهم قال كذب الذين من قبلهم هؤلاء ولم يبلغ ولا معشار ما أوتي أولئك من القوة والجلد يقول فقد أهلك الله أولئك وهم أقوى وأجلد. قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى، فهذه واحدة وعظهم بها. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى بل نقذف بالحق قال القرآن. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وما يبدئ الباطل وما يعيد قال الباطل الشيطان قال لا يبدئ ولا يعيد إذا هلك. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت قال فزعوا في الدنيا حين رأوا بأس الله فلا فوت. قال معمر وقال الحسن فزعوا من قبورهم يوم القيامة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وأن لهم التناوش قال أن لهم أن يتناولوا التوبة. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ويقذفون بالغيب من مكان بعيد قال بالظن. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني الثوري عمن حدثه عن الحسن في قوله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون قال حيل بينهم وبين الإيمان. ثم قال سورة الملائكة بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ولا يغرنكم بالله الغرور قال الغرور الشيطان. قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه قال العمل الصالح يرفع الكلمة الطيبة إلى الله. قال فإذا كان كلام طيب وعمل سيء رد القول على العمل وكان عملك أحق بك من قولك. قال معمر قال قتادة والعمل الصالح قال يرفع الله العمل الصالح لصاحبه. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى هو يبور قال يفسد. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى الفلك فيه مواخر قال تجري مقبلة ومدبرة بريح واحدة. قال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن في قوله تعالى من قطمير قال هو قشر النواتي. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور قال هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن يقول كما لا يستوي هذا كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن. قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن جابر عن مجاهد في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا قال هذا مثل التي في الواقعة وكنتم أزواجا ثلاثة. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى جودد بيض قال طرائق بيض وغرابيب سود قال جبال سود. قال عبد الرزاق عن معمر عن حسن وقتادة في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه قال هو المنافق. قال عبد الرزاق عن معمر عن صاحب الله وعن عقبة بن صهبان عن عائشة رضي الله عنها قالت له الظالم لنفسه أنا وأنت. الله المستعان. هذه عائشة تقول هذا. قال عبد الرزاق أخبرنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار أنه قال كان ابن عباس يقول فمنهم ظالم لنفسه قال الظالم الكافر. قال عمرو بن سمعت عبيدة بن عمير يقول كلهم صالح. قال عبد الرزاق عن معمر عن أبانا عمن حدثه أن أبا الدرداء قال السابق يدخل الجنة بغير حساب والمقتصد يحاسب حسابا يسيرا ويحبس الظالم لنفسه ما شاء الله ثم يدخل الجنة هكذا لنفسه. قال ويحبس الظالم لنفسه هكذا في المخطوط ويحبس الظالم لنفسه ما شاء الله ثم يدخل الجنة. نعم. قال معمر بلغني أن كعبا قال يدخل الجنة كلهم السابق والمقتصد والظالم لنفسه. قال عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن عوف عن عبد الله بن الحارث عن كعب أنه قال له اقرأ هذه الآية فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد حتى بلغ جنات عدن يدخلونها. فقال كعب دخلوها ورب الكعبة. كان الشيخ الشنقيطي يقول أغلى واو في القرآن هي هذه يدخلونها شيخنا قال لأنها جماعة الكل ما شاء الله يدخلونها جميل. آمين آمين نسأل الله من فضله. قال عبد الرزاق عن معمر بن أبي عياش أو عن أبان بن عياش قال دخل رجل المسجد دمشق فقام على باب المسجد فقال اللهم ارحم غربتي وأنس وحشتي وصل وحدتي وارزقني جليسا صالحا ينفعني. ثم صلى ركعتين وجلس إلى شيخ فقال من أنت يا عبد الله؟ فقال أنا أبو الدرداء. فجعل يكبر ويحمد الله. فقال له أبو الدرداء ما لك يا عبد الله؟ قال دخلت هذه القرية وأنا لا أعرف بها أحدا فقلت اللهم ارحم غربتي وأنس وحشتي وصل وحدتي وارزقني جليسا صالحا ينفعني. قال فقال أبو الدرداء وأنا حق وأنا أحمد الله أن جعلني ذلك الجليس. أما إني سأحدثك بشيء ما حدثت به أحدا غيرك أتحيبك به. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجيء السابقون فيدخلون الجنة بغير حساب وأما المقتصدون فيحاسبون حسابا يسيرا ويجيء الظالم فيحبس حتى يصيبه كظ العذاب وسوء الحساب ثم يدخل الجنة. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى خلائف في الأرض قال خلف بعد خلف وقرن بعد قرن دخل الشيخ العزي شيخنا حيابه حيابه ما شاء الله جزاكم الله خير سبحان الله أنا والله ما كنت أتوقع أن أيوة. يوم يكون موجود جزاكم الله خير استمروا هو الشيخ طاهر حفظه الله أراد أن يعوض عن درس أمس حفظه الله ورعاه قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ما هو الجبيلي لا يضيع الفرص أحسن الله إليكم شيخنا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ما ترك على ظهرها من دابة قال قد فعل ذلك أو فعل ذلك زمان أو قد فعل ذلك زمان نوح قال معمر بلغني أن ابن مسعود كان يقرأ هذه الآية فيقول كاد الجعل أن يهلك بذنب غيره قال معمر بلغني أن الناس قالوا يا رسول الله لو سألت الله أن يجعل ذنوبنا كذنوب بني إسرائيل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل كان إذا أذنب أحد منهم أصبح مكتوبا على باب ذنبه على بابه ذنبه وكفارته فإما أن يجحد فيكفر وإما أن يقر فيعير بها وقد أعطاكم الله خيرا من هذه الاستغفار والتوبة قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب في قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره قال لما طعن عمر بن الخطاب قال كعب لو أن عمر دعا الله لأخر في أجله فقال الناس سبحان الله أليس قد قال الله إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فقال كعب أليس قد قال الله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب قال زوري فنرى أن ذلك يؤخر ما لم يحضر الأجل فإذا حضر لم يؤخر قال زوري وليس أحد إلا وله أجل مكتوب قال عبد الرزاق عن معمر والثوري عن ابن خثيم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر به من تذكر قال 60 سنة قال عبد الرزاق عن معمر عن شيخ من غفار عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد أعذر الله إلى عبد أحياء حتى بلغ 60 أو 70 لقد أعذر الله إليه لقد أعذر الله إليه ثم قال سورة ياسين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبد الرزاق عن معمر عن عثمان الجزري عن مقسم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث عروة ابن مسعود إلى أهل الطائف إلى قومه ثقيف فدعاهم إلى الإسلام فرماه رجل بسهم فقتله فقال ما أشبهه بصاحب ياسين قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ياسين قال اسم من أسماء القرآن قال معمر عن أيوب عن كلمة أنه قال كان ناس من المشركين من قريش يقول بعضهم لو قد رأيت محمدا لفعلت به كذا وكذا ويقول بعضهم لو قد رأيته لفعلت به كذا وكذا فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم في حلقة في المسجد فوقف عليهم وقرأ ياسين والقرآن الحكيم حتى بلغ فهم لا يبصرون ثم أخذ ترابا فجعل يدرو على رؤوسهم فما رفع إليه رجل طرفه ولا تكلم بكلمة حتى جاوز النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا ينفضون التراب على رؤوسهم ولحام وهم يقولون والله ما سمعنا والله ما أبصرنا والله ما عقلنا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فهم مقمحون قال مغللون قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون قال يقول بعضهم لم يأتي من نذير قبلك ويقول بعضهم ما أنذر آباؤهم يقول مثل الذي أنذر آباؤهم قال معمر عن منصور أن ابن مسعود قال لأصحابه نعم القوم أنتم لولا آية في ياسين لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون هنا قال لقد سبق هو كذا كان يقرأها لقد سبق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون قال وكان يقرأها كذلك قال معمر عن قتادة عن الحسن وآثارهم قال خطوهم قال معمر عن قتادة في قوله مقمحون قال مغللون قال معمر عن قتادة في قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا قال ضلالة قال معمر وكتب عمر بن عبد العزيز لو كان الله تاركا لابن آدم شيئا لترك له ما عفت عليه الرياح من آثاره في قوله ونكتب ما قدموا وآثارهم قال معمر وقال الكلبي أثر عظيم هذا سبحان الله أي والله قال معمر وقال الكلبي وآثارهم قال كل شيء سبق من خير أو شر قال معمر عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق بن الأجدع قال ما خطى رجل خطوة إلا كتبت حسنة أو سيئة قال معمر عن قتادة في قوله تعالى إذا أرسلنا إليهم اثنين قال بلغني أن عيسى بن مريم بعث إلى أهل القرية أهل أنطاكية رجلين من الحواريين ثم أتبعهم بثالث لكن هل الحواريين رسل؟ قال معمر هذا قول تناقله السلف بعضهم والصحيح أنهم هؤلاء الذين ذكروا طبعا حواريون ليسوا رسل، إنما ليس بين عيسى بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس هناك رسول ولا نبي. القول بأنهم رسول عيسى يتناقض مع الآية في داخل الآية في كلام قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، يعني هم يصفونهم معنى ذلك لما قالوا يقولون لهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، معنى أن القوم أن هؤلاء الثلاثة أو الاثنين من قبل ادعوا أنهم مرسلون من قبل الله، وإلا لو كانوا مرسلين من عند إنسان آخر ما كان في إشكالية في قضية إنهم بشر ولا مش بشر، يعني ما كان شاهد يشكون مشكلة، والله أعلم. صحيح. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى إن تطيرنا بكم، قال يقولون إن أصابنا شر فهو بكم، قالوا طائركم معكم أين ذكرتم تطيرتم بنا. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال بلغني أنه كان يعبد الله في غار واسمه حبيب، سمع بهؤلاء النفر الذين أرسلهم عيسى إلى أنطاكية فجاءهم فقال أتسألون أجرا، قالوا لا، قال فقال القومية قومي اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا حتى بلغ فاسمعون، قال فرجموه بالحجارة فجعل يقول ربي اهدي قومي أحسبوا قال فإنهم لا يعلمون، قال فلم يزالوا يرجموه حتى قتلوه فدخل الجنة، فقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي حتى بلغ إن كانت إلا صيحة واحدة، قال فما نوضروا بعد قتلهم إياه حتى أخذتهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون. قال معمر عن قتادة إن في بعض الحروف هي حسرة على العباد يقول على العباد الحسرة. كأنها اللي يقصدها قتادة يا حسرتا على العباد، روية هذه القراءة فيا حسرتا على العباد تحتاج إلى تفسير من قتادة فسرها على العباد الحسرة، لأن يعني قد يكون يفهم منها بعض الناس إن هذا منسوب إلى الله ففهم حنايا قتادة، وهذا المعنى أو هذه القراءة تكون مذكورة في ابن جرير تماما التي في المخطوط هنا. قال إن في بعض الحروف نفسها إن في بعض الحروف هي حسرة على العباد يقول على العباد الحسرة. معمر أي طيب هذا يمكن كما ذكرتم الله أعلم. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى كالعرجون القديم قال عيدق النخلة اليابس المنحني، قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن وابي بن جابر الخيواني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في قوله تعالى والشمس تجري مستقر لله قال إن الشمس تطلع فتردها ذنوب بني آدم وإذا غربت سلمت وسجدت واستاذنت فيؤذن لها حتى إذا كان يوما غربت فسلمت بصوت واستاذنت فلا يؤذن لها فيقول إذا المسير بعيد وإنه إلا يؤذن لي لا أبلغ فتحبس ما شاء الله أن تحبس ثم يقال لا يطلعي من حيث غربتي فمن يوم إذن إلى يوم القيامة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة أن ابن المسيب قال ما تطلع الشمس حتى يدحسها 360 ملكا من كراهيتها أن تعبد. سؤال يبقى والله في بالي من زمان، الذين يخلقون ويولدون بعد ذلك ما حكمهم؟ سبحان الله، يعني يبقى تساؤل من معه علم في ذلك يفيدنا، يعني بس يحتاج مسألة إلى نقل تقريبا. نعم. هذه الفترة هذه فترة أيضا، يعني قد يكون النوم من أصحاب الفترة لأنهم غير مبلغين. لا هم مبلغون يا سيدي، هم مبلغون بس جاء انقطع قضية التوبة الذي كانوا موجودين وهم على كفر أو على ضلالات أو على شيء، فحين ارتفع حين تذهب هل من يخلق جديدا هل إنما يخلق كافر ويأخذ الله مثلا تأتي ريح تأخذ أنفع بنفوس المؤمنين فلا يبقى على الأرض إلا كفار يلدون كفارا الكفار تبع الكفار؟ سبحان الله لا أدري والله يا شيخ. سبحان الله أحسن الله إليك. طيب شيخنا الشخطار أرسل قال البرير هو ثمر الأراك والواحدة بريرة وثمار الأراك حمراء داكنة تؤكل وشجرة الأراك التي يأخذ من السواك كثيرة الفروع متقابلة الأوراق. هو اسمها بريرة، اسمها بريرة الاسم. أي نعم أحسن الله. والمعنى حلال، والمعنى أنها حلال، أنها من نعم. من البر والحلال يعني. أحسن الله عليكم. قال عبد الرزاق قال معمر بلغني عن أبي موسى الأشعري أنه قال إذا كانت تلك الليلة التي تطلع فيها الشمس من حيث تغرب قام المتهجدون بصلاتهم فصلوا حتى ملوا ثم يعودون إلى مضاجعهم فيفعلون ذلك 3 مرات والليل كما هو والنجوم واقفة لا تسري حتى يخرج الرجل إلى أخيه وإلى جاره ويخرج الناس بعضهم إلى بعض. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر حدثني شيخ من أهل البصرة أنه يتوب في تلك الليلة ناس فيتاب عليهم فإذا أصبحوا انتظروا طلوعها فتطلع عليهم من مغربها حتى إذا أتت وسط السماء رجعت إلى مغربها ثم تجري كما كانت تجري قبل ذلك. قال معمر وبلغني أن بين أول الآيات وآخرها 6 أشهر. قال حدثنا عبد الرزاق وقيل لمعمر ما الآيات؟ قال أخبرني قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال قبل 6 قبل طلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان ودابة الأرض وخويصة أحدكم وأمر العامة. قال معمر بلغني أن الرجال يقولون الدجال. قال عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت بناني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم ساعة على أحد يقول الله الله. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن حسن بقوله تعالى لا الشمس ينبغي لا أن تدرك القمر قال ذلك ليلة الهلال. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر بلغني عن كلمة أنه قال لكل واحد منهما سلطان فلا ينبغي إذا كان الليل أن يكون ليل آخر حتى يكون النهار يعني سلطان الشمس بالنهار وللقمر سلطان بالليل. قال عبد الرزاق عن معمر عن كبير في قوله تعالى كلهم في فلك يسبحون قال كل شيء يدور فهو فلك. قال معمر ثم سألت قتادة عنها فقال فلك السماء كما رأيت. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى فلا صريخ لهم قال لا مغيث لهم. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى اتقوا ما بين أيديكم قال ما بين أيديكم من الوقائع التي قد خلت وما خلفكم من أمر الساعة. قال حدثنا معمر عن كلبيه في قوله تعالى وإذا قيل لما أنفقوا مما رزقكم الله قال نزلت في الزنادقة. قال معمر عن محمد بن زياد مولى بني جمح في قوله تعالى صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون قال سمعت أبا هريرة يقول إن الساعة لا تقوم على الرجلين وهما ينشران ثوب يتبايعانه. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى بقلب سليم قال سليم من الشرك. قال عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي في قوله تعالى ينسلون قال يزفون على أقدامهم. أنا بقلب سليم هذه في تكون في الصافات. نعم. قال عددنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا قال أولها للكفار وآخرها للمسلمين. قال الكفار يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا وقال المسلمون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قال معمر عن الحسن وقتادة في قوله تعالى في شغل فاكهون قال أي معجبون. قال معمر عن قتادة والكلبي في قوله تعالى على الأرائك متكئون قال على السرر في الحجال. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى ولو نشاء لمسخناهم قال لو نشاء لجعلناهم كسحا لا يقومون ولو نشاء جعلناهم عميا لا يترددون. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى ننكسه في الخلق قال هو الهرم يتغير سمعه وبصره وقوته كما رأيت. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وما علمناه الشعر قال بلغني أن عائشة رضي الله عنها سئلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر قالت كان الشعر أبغض الحديث إليه قالت ولم يتمثل بشيء من الشعر إلا ببيت أخي بني قيس تعني طرفة ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لا تزودي أو من لم تزودي من لا تزودي فجعل يقول من يأتيك من لم تزود بالأخبار. فقال أبو بكر ليس كذلك يا رسول الله لا كل شيء ما قال الله باطل صح. سيدي في روايات عدة هذا وهذا أيضا حتى ذا هو الرواية حق أبي بكر الصديق الله من لم تزود بالأخبار هو قال لها يا رسول يا أبي أنت أمي يا رسول الله يا ليس إلى آخره. فقال أبو بكر ليس كذلك يا رسول الله فقال إني لست شاعرا ولا ينبغي لي. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى فهم لا مالكون قال مطيعون. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال نزلت في أبي بن خلف جاء بعظم نخر فجعل يدروه في الريح فقال أيحيي الله هذا يا محمد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يحيي الله هذا ويميتك ويدخلك النار. قال معمر نسأل الله السلامة لا الله أشترك. قال معمر عن حسن بقوله تعالى جند محضرون قال هم لهم جند في الدنيا محضرون في النار. قال معمر وقال الكلبي يعكفون حولهم في الدنيا. ثم قال سورة الصافات بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى والصافات صفا قال هي الملائكة. فالزاجرات زجرا قال هي زاجرة زجر الله عنها في القرآن. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في قوله تعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى قال هم الملائكة. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى رب المشارق والمغارب قال المشارق 360 مشرقا والمغارب 360 مغربا في السنة. قال والمشرقان مشرق الشتاء ومشرق الشتاء ومشرق الصيف والمغربان مغربا الشتاء ومغربا الصيف والمشرق والمغرب والمشرق والمغرب. قال كنادي والمشرقان مشرق الشتاء ومشرق الصيف بدون ألف. نعم. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى دحورا قال قذفا في النار. قال عبد الرزاق عن معمر في قوله تعالى عذاب واصب قال دائم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والحسن في قوله تعالى ثاقب قال مضيء. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى بل عجبت ويسخرون قال عجبت من وحي الله وكتابه ويسخرون بما جئت به. قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى لازب قال لاصق. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى يستسخرون أي يسخرون. قال عبد الرزاق عن الثوري عن العمش عن أبي والي أنه قال قرأ شريح بل عجبت ويسخرون قرأها شريح بل عجبت ويسخرون قال شريح إن الله لا يعجب من شيء إنما يعجب من لا يعلم. قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال كان عبد الله بن مسعود يقرأ عجبت ويسخرون. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى وأزواجهم أهو قال هم وأشكالهم. قال عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب أنه سمع النعمان بن بشير رضي الله عنه في قوله تعالى احشروا الذين ظلموا أزواجهم قال أمثالهم الذين مثلهم الذين مثلهم أو مثلهم. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى كنتم تأتوننا عن اليمين قال يفتنوننا عن طاعة الله عز وجل. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى بكاس من معين قال من خمر جار. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى لا فيها غولون أو غولون قال لا تذهب عقول لا تذهب عقولهم ولهم عنها ينزفون لا قال لا تصدع رؤوسهم ولا توجه عقولهم. قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى قاصرات الطرف قال قوصر الطرفون على أزواجهن. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ألا يمكن أن تكون ولا توجع عقولهم أو شيء من هذا أو لا مثلا تذهب بمعنى تذهب عقولهم كلمة توجه غريبة. صحيح. قال في المخطوط ماذا قال في المخطوط قال احشروا الذين ظلموا أزواجهم قال من خمر جار قال لا تصدع رؤوسهم ولا توجع بطونهم هكذا في المخطوط. الأثر الأول قال عبد الرزاق عن معمر في قوله لا فيها قولون قال لا تذهب عقولهم ولهم عنها ينزفون قال لا تصدع رؤوسهم ولا توجع بطونهم هكذا كما ذكرت يا شيخ بس ليست عقولهم بطونهم أصلاً. إذن هو حتى كان في معي إشكال كيف توجع عقولهم غريبة ففعلا بارك الله فيك. قال ولا توجع بس نعدلها إهانة يتبادلوا بادلة يعني حق الدنيا أما حق الجنة سبحان الله طيب إيه حق الدنيا والله إنهم يعني آخر رجعت بعد واحد موظف في الغيدة أديتهم جالسين مكيلين يعني ويتكلموا كلام المهم يعني كلام آخر يعني كل واحد يجيب من عنده كلام مبالغ فيه آخر خرجت لي من عندهم قلت دولة ما هم صاحين أيوة كانوا مخزنين ويشربوا فوقها السلام عليكم. قال حدثنا معمر عن قتادة في قوله تعالى قاصرات الطرف قال قصر طرفنا على أزواجنا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى كأنه بيض مكنون قال البيض الذي لم تلوثه الأيدي. قال معمر عن الخراساني في قوله تعالى كأنه بيض مكنون قال هو السحاء الذي بين القشرة البيضاء لباب البيضاء. قال معمر عن الطائي الخراساني قال كان رجلان شريكان وكان لهما 8000 دينار فاقتسمها فعمد أحدهما فاشترى ب1000 دينار أرضا. قال معمر عن قتادة عن خليد القصري قال في قول الله تعالى فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال في وسطها قال رأى جماجمهم تغلي فقال فلان والله لولا أن الله عرفه إياه ما عرفه لقد تغير حبره وسبره فعند ذلك يقول تالله إن كدت لتردين. قال حبر والحبر ها نعم بكسر الحاء أم بفتحها والله لا أدري يا شيخ، لكن أنا رأيته يعني متوافقة مع سبره، حبره وسبره، لا أدري والله. والأقرب إلى أنها سروره، تغير سروره، والسرور هو الحبرة، والحبر ممكن يكون منها، وأيضا الحبور، لقد تغير حبره وسبره. الحبر اللون، الحبر اللون، ها يعني قد يصح، يعني حبر قد يصح، قد يصح كذلك. نقرأها بالوجهين، حبره وحبره. قال عبد بن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى لو كنت من المحضرين قال المحضرين في النار. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الصمد قال سمعت وهب يقول نادى منادي من السماء أن يحيى بن زكريا سيد من ولدت النساء وأن جرجيس سيد الشهداء. قال حدثنا معمر عن قتادة بقوله تعالى فتنة للظالمين قال زادهم تكذيبا حين أخبرهم أن في النار شجرة، فقال يخبرهم أن في النار شجرة والنار تحرق الشجر، فأخبرهم أن غذاءها من النار. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى شوبا من حميم قال مزاجا من حميم. قال معمر عن قتادة في قوله تعالى يهرعون قال يسرعون. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وتركنا عليه في الآخرين قال ترك الله عليه ثنان حسنا في الآخرين. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى بقلب سليم قال سليم من الشرك. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن كلبه في قوله تعالى يزفون قال يزفون على أقدامهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في قوله تعالى إني أرى في المنام أني أذبحك قال لن أقاسم محمد أنه اجتمع أبو هريرة وكعب فجعل أبو هريرة يحدث كعبا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل كعب يحدث أبو هريرة عن الكتب، فقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة وإني خبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فقال له كعب أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال كعب فداه أبي وأمي أو فدا له أبي وأمي، أفلا أخبرك عن إبراهيم إنه لما رأى ذبح ابنه إسحاق قال الشيطان إني لمفتن هؤلاء عند هذه لمفتنهم أبدا، فخرج إبراهيم بابنه ليذبحه فذهب الشيطان فدخل على سارة فقال أين يذهب إبراهيم بابنك؟ قالت غاب لبعض حاجته، قال إنه لم يغدو به لحاجته إنما ذهب به ليذبحه. قالت ولما يذبحه؟ قال يزعم أن ربه أمر بذلك. قالت فقد أحسن أن يطيع ربه. فخرج الشيطان في أثرهما فقال الغلام أين يذهب بك أبوك؟ فقال لحاجته، قال إنما يذهب بك ليذبحك. قال ولما يذبحني؟ قال يزعم أن ربه أمره بذلك. قال فوالله لئن كان الله أمره بذلك ليفعلن. قال فترك ولحق بإبراهيم قال أين غدوت بابنك؟ قال لحاجة. قال فإنك لم تغدو به لحاجة إنما غدوت به لتذبحه. قال ولما أذبحه؟ قال تزعم أن ربك أمرك بذلك؟ قال فوالله لئن كان الله أمرني بذلك لا فعلنا. فتركه ويأس أن يطاع. قال فلما أسلم قال معمر وقال قتادة فلما أسلم أمر الله بينهما تعب تعب فلما أسلم أمر الله تعب كثير ويشتغل معهم يعني إيه هو هكذا يظل يوسوس حسبنا الله الله لعنه الله. فلما أسلم أمر الله بينهما وتلاه للجبين. قال عبد الرزاق قال ابن جرير في قوله تعالى فلما أسلم وتلاه للجبين قال وضع وجهه للأرض قال لا تذبحني وأنت تنظر إلى وجهي عسى أن ترحمني فلا تجهز علي أو أن أجزع فأرتكض فأمتنع منك، ولكن اربط يدي إلى رقبتي ثم ضع وجهي إلى الأرض، فأما أنت فلا تنظر إلى وجهي وأما أنا فإن جزعت فلم أمتنع منك. قال وقال مجاهد وإسماعيل وكان ذلك بمن منحر الناس ربط يدي إلى رقبته ووضع وجهه إلى الأرض فأدخل الشفرة فإذا لا تجهز، فسمع النداء فنظر فإذا هو بالكبش فأخذه فذبحه. قال عبيد بن عمير هو إسحاق وكان ذلك بشعر وتله على التل على المكان المرتفع للجبين. نعم أحسن لكم. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا رجل عن الحجاج بن أرطات عن قاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه في قوله وفديناه بذبح عظيم قال هو إسحاق. قال عبد الرزاق أخبرنا عبد الله بن أبي كثير عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي المسعود أنه قال هو إسحاق. قال معمر عن قتادة أضجاع إسحاق هذه رواية الجماعة. نعم قال معمر هو شيخ خلاف بين السلف نص نص. قال معمر عن قتادة أضجعه للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إن كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم. قال سلمة بن شبيب قال عبد الرزاق قال معمر وقال زهري في حديث كعب أوحى الله إلى إسحاق أن يدعو فإن لك دعوة مستجابة. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر أخبرني حكم أبان عن قاسم بن أبي بزة وقال قال إبراهيم لإسحاق اعجل علي يا بني لا يدخل الشيطان فيما بيننا. قال عبد الرزاق قال معمر وقال زهري في حديث كعب قال وقال إسحاق اللهم إني أدعوك أن تستجيب لي أيما عبد من الأولين والآخرين لقيك لا يشرك بك شيئا أن تدخله الجنة. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر وقال قتادة قال ابن عباس سمع صوتا وقد أضجعه ليذبحه فالتفت فإذا هو بكبش فأخذه وذبحه. قال عبد الرزاق قال معمر بلغني أنه كان من كباش الجنة قد رعى في الجنة 40 خليفة. قال ابن عباس هو إسماعيل وكان ذلك بمنى وقال كعب هو إسحاق وكان ذلك بالشام. قال عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم قال متقبل والمفدى به إسماعيل أو المفزي به إسماعيل. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة أنه سمع ابن المسيب يقول في قوله تعالى وتلاه لجبينه قال هو إسحاق فقال معاذ الله ولكنه إسماعيل معاذ الله ولكنه إسماعيل يثوب بإسحاق على صبره حين صبر. قال معمر عن قتادة عن ابن المسيب في قوله تعالى سقيم قال رأى نجما طالعا فقال إني مريض غدا قال ابن المسيب كابد نبي الله عن دينه. قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وإن من شيعتي لإبراهيم قال على دينه. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين قال بعد الذي كان من أمره. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى تدعون بعلا قال ربا وتذرون أحسن الخالقين قال ربا. قال حدثنا عبد الرزاق عن التوري عن زيد بن يسمع عن عبد الله ابن عبيد بن عبيد عن نبيا قال موسى يا ربي إن بني إسرائيل يدعونك بإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب فبما أعطيتهم ذلك. قال إن إبراهيم لم يعدل بشيء قط إلا اختارني عليه وإن إسحاق جاد لي بنفسي فهو بغيري أجود وإن يعقوب لم يبتلي بابتلاء قط إلا ازداد به حسن ظن. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إلا عجوزا في الغابرين قال في من غابر فلم تذب معهم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل فلا تعقلون. قال ما تمرون مصبحين وبالليل أيضا. قال معمر عن ابن طاووس عن أبيه في قوله تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ آل. نعم سؤال للشيخ الشيخ طاهر. تفضل. لفظة بعل للشيخ شيخنا لفظة بعل هل تستعمل الآن بمعنى صاحب أو يعني بهذا اللفظ بهذا المعنى هذا اللفظ؟ بعلا البعل كان شيء يعبد الآن بعل قال ربا هل تستعمل الآن بمعنى الرب معنى اللغوي رب الدار الرب معروف لكن هذا كان شيء يعبد أي نعم صحيح والآن في اللغة قال ربا بعلا ربا هل الآن تستعمل بمعنى الرب يعني لا يجوز لغة لا يجوز أن تستعمل ممكن تستعمل سيدا أي نعم بس ممكن تستعمل سيدا مثلا هذا بعلي سيدي وزوجي البعولة هي لفظة بعلي سيدي وفي نفس الوقت زوجي فالبعل هو الزوج إلا أن هناك فرقا يسيرا بين البعل والزوج يسمى بعلان ولا يزاوج ولذلك قال فبعولتهن أحق بردهن البعولة هم الأزواج المطلقون في حالة الطلاق الرجعي وعاد في عدتها فسمي بعلا ولا يسمى يسمى زوجا كلها على التجوز فالبعولة ولا يسمى ربا إنما نقول رب الدار رب الأسرة مثلا أنا رب إبلي يعني صح هذا حتى وإن كان الأفضل العدول على هذا الأفضل أن تقول صاحب إبلي ما هي الآية يا شيخ؟ أتدعون بعلا؟ تدعون بعلا؟ أتدعون بعلا تذرون أحسن؟ يعني شيء منادد لله يعني كان صنم اسمه بعل كانوا يعبدونه. نعم. أحسن كانوا يعبدون الشام وآسيا الصغرى. أنا سألت عن هذا شيخنا لأنه وجدت في بعض اللغات أن بعل بمعنى الرب بعل الدار. بمعنى صاحب الدار ككلمة الرب اللغوية فما أدري هل هذا نعم هو هي كما قال الشيخ قال أنها تقصد أيضا بالسيد وبالزوج وبالملك لكنها لا لا لا تطلق على الرب نهائيا وإن كان مثلا يطلق على رب الأسرة لكنه لا ينطق هكذا بعل الأسرة ما فيش بعل الأسرة هذا بعل المرأة من التبعل وهو الزواج والعشرة. قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر عن ابن طاووس عن أبيه في قوله تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذا بق قال قيل ليونس إن قومك يأتيهم العذاب يوم كذا وكذا فلما كان يومئذ خرج يونس ففقده قومه فخرجوا بالصغير والكبير والدواب وكل شيء ثم عزلوا الوالدة عن ولدها والشاة عن ولدها والبقرة عن ولدها والناقة عن ولدها فسمعت لهم عجيجا فأتاهم العذاب حتى نظروا إليه ثم صرف عنهم فلم يصبهم العذاب ذاب يونس مغاضبا فركب في سفينة مع ناس حتى إذا كانوا حيث شاء الله ركضت السفينة فلم تسر فقال صاحب السفينة ما يمنع أن تسر إلا أن فيكم رجلا مشؤوما قال فاقترعوا ليلقوا أحدهم فخرجت القرعة على يونس فقالوا ما كنا لنفعل بك هذا ثم اقترعوا فخرجت القرعة أيضا عليه حتى خرجت القرعة عليه ثلاثا فرمى بنفسه فالتقمه الحوت وهو مليم قال معمر وقال قتادة أي مسيء. قال عبد الرزاق حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بقوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين قال من المصلين. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين قال من المصلين. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن طاووس عن أبي أنه قال بلغني أنه لما نبته الحوت بالعراء وهو سقيم نابتت عليه شجرة من يقطين واليقطين الدباء فمكث حتى إذا تراجعت إليه نفسه يابست الشجرة فبكى يونس جزعا عليها فأوحى الله إليه أتبكي على هلاك شجرة ولا تبكي على هلاك مئة ألف. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لأحد أن يقول إني خير من يونس بن متى نسبه إلى أمه أصاب ذنبا ثم اجتباه ربه. هنا إلى أمه مر معنا في البخاري إلى أبيه. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر وأمه يعني ورد أنه لأمه نسبه لأمه وورد أنه لأبيه بس التي في البخاري المقدمة شيخنا. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر البخاري معنيين قريناه كده ولا لا التي في البخاري نسبه إلى أبيه نسبه إلى أبيه. طيب خلاص وكذلك تعليق هناك تعليق للحافظ بن حجر العسقلاني أنه قال ما في الصحيح أصح من مروي أنه أمه صححها الحفاظ. نعم سيدي نعم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن معمر قال وقال قتادة بلغني أنه يقال إن في الحكمة العمل الصالح يرفع صاحبه كلما عثر وجد متكأ. قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جرير قال بلغني أن يونس مكث في بطن الحوت 40 صباحا. قال حدثنا عبد الرزاق قال قرأنا المنذر بن عمان عن وهب في قوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين قال من العابدين قال فركن لعبادته. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا يحيى بن علاء قال أخبرني حميد بن صخر عن يزيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى يونس نفسه في البحر والتقمه الحوت هوى به حتى انتهى إلى الأرض فسمع تسبيح الأرض فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال فأقبلت الدعوة تحن حول العرش فقالت الملائكة يا ربنا إننا نسمع صوتا ضعيفا من بلاد غربة أو من بلاد غريبة. فقال أو ما تدرون من ذاكم قالوا لا يا ربنا قال ذاكم عبدي يونس. قالوا الذي كان كنا لا يزال نرفع له عملا متقبلا ودعوة مجابة. قال نعم. قالوا ربنا لا ترحم ما كان يسعون في الرخاء فتجيبه عند البلاء. قال بلى فأمر بالحوت فلبطه. قال حميد فحدثني يزيد بن عبد الله بن قصير عن أبي هريرة أنه لفظه في أصل يقطين وهو الدباء. قال فلفظه وهو كهيئته الصبي فكان يستظل بظلها وهي الله له أروية من الوحش تروع عليه بكرة وعشية فتشخ عليه فيشرب من لبنها حتى نبت لحمه. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى فمتعناهم إلى حين قال إلى الموت. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا قالوا صاهر إلى الجن والملائكة في الجن فلذلك قالوا وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا يقول جعلوا الملائكة بنات الله من الجن وكذبوا أعداء الله سبحان الله عما يصفون. قال ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. قال قتادة محضرون في النار إلا عباد الله المخلصين. قال فهذه ثني الله من الجن والإنس. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى إلا من هو صالح الجحيم قال إلا من هو تولاكم بعمل أهل النار بعمل النار هكذا إلا من هو تولاكم قال إلا من هو صال الجحيم ما أدري والله ما هي. طيب قال حدثنا عبد الرزاق عن مع عمر بن دار أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقرأ هذه الآية ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. قال ثم قال لو شاء الله أن لا يعصى لم يخلق إبليس وقد بيّن الله ذلك في آية من كتابه عقلا من عقلا وجهلا من جهلا ثم قال إنكم وما تعبدون الآية. قال حدثنا عبد الرزاق إلا الكلام حقا صحيح ما في إشكال يا سيدي الأول. نعم طيب قال حدثنا عبد الرزاق إلا إسرائيل أنا مستعد يا شيخ العزي لأنه قد أذن له خمس دقائق. قال حدثنا عبد الرزاق عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين قال إلا من هو صالح الجحيم قال لا تفتنون إلا من هو صالح الجحيم. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون قال الملائكة. قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن العمش عن ابن الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن من السماوات إلى سماء ما منها موضوع شبرين إلا عليها جبهته ملكنا وقدماه قائمنا وساجدا ثم قرأ عبد الله وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن كلبي بقوله تعالى إذ ذهب مغاضبا قال غاضب قومه ولم يغاضب ربه. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا المنذر بن النعمان قال سمعت وهبا يقول أمر الحوت ولا يضره ولا يكلمه. قال فلولا أنه كان من المسبحين. قال من العابدين قبل ذلك ذكر بعبادته فلما خرج من البحر نام فأنبت الله عليه شجرة من يقطين وهي الدباء فظلته فبرغت في يومه فرآها قد ظلت وراء خضرتها فعجبته ثم نام فاستيقظ فإذا قد يبست فجعل يتحزن عليها فقال له أنت الذي لم تخلق ولم تسق ولم تنبت تحزن عليها ولم تسقي أنت الذي لم تخلق ولم تسقي ولم تنبت تحزن عليها وأنا الذي خلقت 100,000 من الناس أو يزيد ثم رحمتهم فشق عليك. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين. قال قول الناس فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به. قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الناس في قوله تعالى فساء صباح المنذرين. قال لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم خبر فوجدهم حين خرجوا إلى زرعين معهم مساحين فلما رأوه ومعه جيش ركضوا فرجعوا إلى حصنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزلنا في ساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال سمعت أنسا يقول صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بكرة وقد خرجوا بالمساح فلما نظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا محمد الخميس فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزلنا في ساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال سبح نفسه إذ كذب عليه قال عما يصفون قال عما يكذبون. تفضل شيخ عزي كان عندك تعليق الله يحفظك. ثم قال سورة صاد لا هذه الأثر هذاك فقط لا غير إنها على ما هو عليه سليم بس. نعم طيب وأنا قال الشيخ حسان أو الشيخ صلاح يقول حفظه الله في بعض اللغات السبعية بعل بمعنى رب فيقال بعل الدار بعل الإبلي أي صاحبه وملكه والله أعلم. قال الشيخ حسان في تفسير ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله أتدعون بعلا قال صنما. قال في تفسير الثعلبي قال القوم لا تتقون تدعون تعبدون بعلا وهو اسم صنم دهم كانوا يعبدونهم ولذلك سميت مدينتهم بعلبك. وقال مجاهد وعكرمة وقال قتادة والسدي البعل الرب بلغة أهل اليمن. قال ثم حالت بيني وبينه شجرة فوالله ما أدري كيف ذهب فذلك قوله عز وجل يا يمن إذ قال القوم بعل رب يمكن يا شيخ عندكم في تيامة عندنا في مارب يمكن ما في أكملوا أنا معي تعليق أكملوا. قال وإن إلياس قال للقوم ألا تتقون تدعون بعلا تعبدون بعلا يا عزي مغرب رجال قد شكيم الصلاة في البيت وهو اسم صنم الله كانوا يعبدونها ولذلك سميت مدينتهم بعل بك. وقال مجاهد عن كريم السدي البعل الرب بغوتي أهل لمن وهي رواية سعيد بن جبير بن عباس. قال ابن عباس وسألت عربيا يقول لآخر من بعل هذه الناقة يعني صاحبها قال الفراء هي بلغة هذيل. الحمد لله أنا قلت إن كانت لغة أهل اليمن لعلها شمالا في أسير هناك في أسير قبائل تتكلم اللغة القديمة لا يزالوا موجودين في قبائل في مناطق في جبال أسير في الجبال الجنوبية من الجزيرة جنوبها هناك في تكرم المناطق في وكذلك أيضا في منثور قبائل حوالي عددهم 20,000 متواجدين في السعودية 20,000 موجودين في الربع الخالي يعني عدد كبير في الربع الخالي منثورين من المهرة في الربع الخالي إلى أسير وفي في أسير في الجبال فوق قبائل لا تزال إلى الآن لا يزالوا فيما بينهم يتكلمون لغات قديمة ويمكن أن يكون يقصدهم ابن عباس أما لغاتنا في تهامة لا يوجد ببعض معنى يا رب شيخ العزي أيوة هي لغة أمي والحمد لله ما شاء من الله. أي بلاد في السودان قل هكذا ما شاء الله قل هكذا وليش تسكت من أول جزاك الله من انا لا جزاك الله خير الله يبارك فيك استفدنا وانتفعنا والله بلادكم اكيد نقيه من جهاتها من اي جهات من اول مثلا الاباء ما قالوا الشيخ صلاح جزاه الله خير استدرجنا حتى وصل الى مبتغى حفظه الله ايوه على البحر على البحر جزاكم الله خير حياك الله بارك الله ليسوا نقيله من جهات مثلا في حضرموت في اليمن في مثلا في اسير في الشمال